أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة وإنما أرسل إليها رسولا فحدثته بهذا الحديث، فيعتبر الحديث منقطعا من هذا الوجه. لكن اعتذر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن أبا الجوزاء معاصر لعائشة رضي الله عنها، ولا يمنع أنه أرسل الرسول ثم سمع منها مشافهة، على قاعدة الإمام مسلم رحمه الله من الرواية: إذا أمكن اللقيا، ما دام أنه قد وجدت المعاصرة. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني في شرحه وبيان أحكامه ومسائله. أما مناسبة هذا الحديث لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فمناسبة واضحة ظاهرة، ذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قد وصفت في هذا الحديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة على حسب وقوعها في غالب المذكور من الأقوال والأفعال من السنن التي اشتمل عليها هذا الحديث. وأما بالنسبة لشرح الحديث وبيان أحكامه ومسائله، تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان قد تقدم معنا غير مرة أن اختيار طائفة من الأصوليين أنها تفيد الدوام والاستمرار، فإذا عبر الصحابي بهذا الأسلوب فهمنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويداوم على ذلك الشيء المذكور في السياق بعد هذا اللفظ. وقولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة، استفتح، الاستفعال هنا ليس على حقيقته من الطلب، ولكن المراد به إيقاع الشيء، كقوله مستقبل أي جعل الشيء قبالة وجهه، فقولها استفتح الصلاة أي جعل فاتحة الصلاة بالتكبير. وقولها استفتح الصلاة، الصلاة لفظ عام في هذا الحديث يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. وبناء عليه فإن المذكور بعد هذا اللفظ يشمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل وصلاة الفرض دون فرق، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة عموما سواء كانت صلاة نفل أو كانت صلاة فرض. وقولها رضي الله عنها وأرضاها بالتكبير، تقدم أن معنى التكبير في لغة العرب أنه مبني على الاختصار، اختصار لكلمة الله أكبر، كالتحميد اختصار لقوله الحمد لله، والتسميع اختصار لقوله سمع الله لمن حمده. فقولها بالتكبير المراد به تكبير مخصوص، وهي تكبيرة الإحرام التي اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميتها بذلك، أي كان عليه الصلاة والسلام. ومعنى العبارة أي كان من هديه الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ في الصلاة النافلة والفرض أيا كانت، أن يبتدئ بقوله الله أكبر. وبهذا التكبير كما تقدم يدخل المكبر في حرمات الصلاة، فيحرم عليه ما يحرم على المصلي، ويجب عليه فعل ما يجب فعله على المصلي. وقولها رضي الله عنها يستفتح الصلاة بالتكبير فيه رجحان لمذهب الجمهور من إيجاب تكبيرة الإحرام بعينها، وأنه لا يجزئ غيرها من الألفاظ، ولو كانت مشتملة على ذكر الله أو مشتملة على التعظيم خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمة الله على الجميع، وكذلك لوجه عند الشافعية الذين يقولون بإجزاء غير هذا اللفظ على تفصيل تقدم بيانه في موضعه. تقول رضي الله عنها وأرضاها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قراءته في الصلاة بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين، وهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقولها والقراءة الواو للعطف والتقدير، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومرادها بالقراءة القراءة الجهرية للقراءة السرية خلافا للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه وعلى أصحابه الذين يقولون إن المراد بالقراءة مطلقا قراءة السر وقراءة الجهر. والصحيح كما قدمنا في الحديث الماضي أن المراد بالقراءة قراءة الجهر لا قراءة السر. وبناء عليه فإنه يترجح مذهب الجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون باستحباب قراءة دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة. والإمام مالك رحمه الله يحتج بظاهر هذا الحديث كما قدمنا، وقد أجبنا على ذلك بحمل هذا اللفظ في هذا الحديث على الجهر دون السر. تقول رضي الله عنها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى أنها سمت سورة الفاتحة بمطلعها، وهذه التسمية تعتبر أحد نوعي التسمية، فتسمية سور القرآن على نوعين وضربين ثبتت السنة باعتبارهما ومشروعيتهما. الحالة الأولى أن تسمي السورة بمطلعها، كأن تقول سورة الحمد لله رب العالمين، وسورة والضحى والليل، وسورة والشمس وضحاها، وسورة سبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. وهذا النوع دلت السنة على اعتباره، وكذلك هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أما دليل السنة على صحة هذه التسمية فما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي السورة بمطلعها. ومن أمثلته من قول الصحابة قول عائشة هنا في هذا الحديث: يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فوصفت سورة الفاتحة بمطلعها ولم تقل يبتدئ القراءة بالفاتحة. أما النوع الثاني من تسمية السور فتسميتها بأسماء مخصوصة، كأن تسمى بشيء مذكور فيها، ومن ذلك تسمية سورة البقرة بالبقرة لوجود قصة البقرة فيها، وكذلك تسمية سورة آل عمران بذلك الاسم لذكر آل عمران في السورة، وهكذا بقية السور. ولذا وهذا النوع من التسمية دلت السنة أيضا على صحته واعتباره، وهدي السلف رحمهم الله من الصحابة وغيرهم على جوازه ومشروعيته. أما دليل السنة على تسمية السورة بما ورد فيها فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل القرآن: تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران. فسمى السورة بالبقرة لذكر البقرة فيها وسماها بآل عمران. سمى السورة الثانية بآل عمران لثناء الله على آل عمران فيها. وأما هدي السلف بتسمية السورة ببعض ما ورد فيها، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بالطور، فهذا من تسمية السورة بجزء ما ورد فيها. ومن أمثلته من قول السلف قول عبد الله بن مسعود كما في الصحيح ليلة المزدلفة: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: ها هنا لبيك اللهم لبيك، فسمى سورة البقرة بما فيها. فهذان نوعان من التسمية: أن تسمي السورة بمطلعها، وأن تسمي السورة بحادثة فيها. والنوع الثاني يقول العلماء رحمهم الله: تسمى السورة بشيء يذكر فيها إجلالا لذلك الشيء وإعظاما له أو تمييزا له على غيره إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. في تسمية السورة بجزء مما اشتملت عليه من الحوادث والوقائع والأحكام، وقولها رضي الله عنها وأرضاها والقراءة بالحمد لله رب العالمين ليس على ظاهره وإطلاقه كما قلنا، بل إن المراد به أن يستفتح الجهر، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة ويبسمل اعتبارا للنصوص التي دلت على اعتبار الاستعاذة والبسملة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب البسملة في بداية السور، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر، أي أنها واجبة إلا في مطلع سورة براءة، فإنه لا يجب ذكر البسملة في أولها على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. تقول رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. هذه هي الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحديث. قولها وكان إذا ركع، تقول العرب: ركع يركع ركوعا، إذا حنى ظهره ونصب ساقيه. فهذه هي حقيقة الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محافظا عليه، وهو ركن من أركان الصلاة، وله صفتان: الصفة الأولى منسوخة كانت في ابتداء الإسلام، والصورة الثانية محكمة باقية. أما صورة الركوع المنسوخة والتي كانت في ابتداء الإسلام، كان المصلي إذا ركع يطبق كلتا كفيه، يطبق كفه الأيمن مع كفه الأيسر، ويضمهما مع بعضهما ويجعلهما بين فخذيه قريبا من ركبتيه. فهذه الصفة دل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى بصاحبيه علقمة ومسروق رحمهم الله. فهذه الصفة كانت من صفة الصلاة المكية، ثم نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه ثم جافا بين ضبعيه صلوات الله وسلامه عليه. تقول رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص. التشخيص في اللغة مأخوذ من قولهم شخص الشيء إذا ارتفع، ومنه الشاخص يقال شخص البصر إذا ارتفع، ومنه قوله شاخصة أبصارهم أي مرتفعة إلى السماء. وقولها رضي الله عنها لم يشخص رأسه بمعنى لم يجعل رأسه مرتفعا، وقولها ولم يصوبه التصويب تصويب الرأس معناه حطه وتنكيسه، وصوب وانحدر من صبب كل ذلك بمعنى. وقولها رضي الله عنها ولم يصوبه يعني لم ينكس ولم يطأطئ رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن تقول ولكن بين ذلك، لكن حرف استدراك، وبين ذلك بين ظرف، وذلك الضمير عائد إلى التصويب وكذلك إلى التشخيص، أي أنه جعله بين تشخيصه وتصويبه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه العبارة إشكال لغوي، إذ المعروف عن بين عن ظرف بين أنه يضاف للشيئين. تقول المال بين زيد وعمر، المال بين زيد وعمر، ومحمد بين خالد وبكر. وأما إضافة بين إلى المفرد فهي نادرة، فقالوا لما أضافت رضي الله عنها بين إلى اللفظ المفرد؟ فقالت بين ذلك، والمعهود أن تضاف إلى المثنى أو إلى الشيئين. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن الضمير في قولها ذلك عائد إلى شيئين، وهو قولها لم يصوبه ولم يشخص، فعاد إلى شيئين فاستقام على القاعدة. وهذه هي لغة القرآن، وعائشة قد تحدثت بها، ومن ذلك قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فأضاف بين إلى المفرد وهو الضمير في قوله سبحانه ذلك. تقول رضي الله عنها ولكن بين ذلك في هذه العبارة دليل على أن السنة في الإنسان إذا ركع أن يسوي رأسه مع ظهره، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من هديه أن يسوي ظهره، حتى ثبت في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء على ظهره لم ينكسئ من اعتدال ظهره صلوات الله وسلامه عليه. وقولها رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، في هذه العبارة دليل على الركن الذي يلي ركن الركوع، وهو ركن الرفع من الركوع، ويعتبر فرضا لازما على المكلف، وفرضيته ثابتة بالسنة. ووجه ذلك أن السنة بينت مجمل القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك. فدل هذا على وجوب الرفع من الركوع وفي الاعتدال، ودل هذا الحديث على أن الاعتدال من الرفع من الركوع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، فكان إذا رفع رأسه من الركوع استتم قائما عليه الصلاة والسلام. وورد في الصحيح عنه أنه استتم قائما، وورد في الحديث الصحيح أنه كان يستتم قائما حتى يعود كل فقار في موضعه، وهذا من كمال اعتداله صلوات الله وسلامه عليه. وللعلماء في هذا الاعتدال ثلاثة أقوال: القول الأول وجوبه، والقول الثاني استحبابه، والقول الثالث وجوبه قريبا من الاعتدال، واستحباب ما زاد على ذلك. وكلها روايات في مذهب المالكية، وقول لبعض العلماء رحمهم الله، وأصح الأقوال والعلم عند الله وجوب الاعتدال والاستواء بعد الرفع من الركوع لتحقق الركن بذلك. يقول تقول رضي الله عنها: وكان إذا سجد لم يرفع رأسه، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. المراد بهذه العبارة الإشارة إلى وجوب الاستواء قاعدا إذا جلس الإنسان بين السجدتين، فلا ينبغي له أن يعجل بالرجوع إلى السجدة الثانية إلا بعد تحقق الاستواء والاعتدال في الجلسة. وهذا الموضع اصطلح العلماء رحمهم الله بتسميته الجلسة بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة، ولذلك لا يفصل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية إلا بهذه الجلسة. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام من هديه الطمأنينة فيها، إذ كان يقول فيها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيها: اللهم اهدني، اللهم اغفر لي واهدني، وارحمني وعافني، واجبرني وارفعني. وهذا يدل على أنه كان يجلس بقدر بين السجدتين، خلافا لما يفعله بعض العامة من الاستعجال، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة. وقولها رضي الله عنها: وكان يقول التحري كل ركعتين التحية، وكان يقول، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التحية في كل ركعتين من الصلاة. قولها في كل لفظ من ألفاظ العموم كما صرح بذلك الأصوليون، فشمل هذا التعبير كل ركعتين سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، وسواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الركعتين الأوليين قرأ التحية. وقولها التحية المراد بها قرأ دعاء التحيات، وهو قوله التحيات لله، فسمتها بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بجزئه. ويسمى هذا الدعاء بالتشهد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيح. وتسميته التشهد لورود الشهادتين ضمن هذا الدعاء، من قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله بعد ذلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقولها رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، احتج بهذه العبارة طائفة من العلماء رحمهم الله على وجوب التشهد الأول. ففي الصلاة تشهدان، الأول منهما اصطلح العلماء على تسميته بالأوسط والأول، يسمونه الأوسط إذا كانت الصلاة رباعية، ويسمونه الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية، لأنه في الصلاة الثلاثية لا يقع في منتصف الصلاة وإنما يقع بعد ثلثي جزء الصلاة. وأما في الصلاة الرباعية فيقع بعد ركعتين هما منتصف الصلاة، فيسمونه التشهد الأوسط والتشهد الأول. والتشهد الأول اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أقوال، ونظرا لضيق الوقت في مجلسنا فإننا إن شاء الله سنؤخر الكلام عليه في باب التشهد إن شاء الله تعالى. وقولها رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه الجلسة قولها يفرش رجله اليسرى، الافتراش هو البساط، وكل شيء جعله الإنسان بينه وبين الأرض من القماش ونحوه يسمى بساطا وفراشا. وقد تسمى الأرض بساطا كما ورد التنزيل بذلك، لأن الإنسان يجلس عليها. وقولها يفرش رجله اليسرى بمعنى أن يجعل بطن رجله اليسرى قبل إليته وظاهر رجله اليسرى قبل الأرض، فيكون مشترج إلى الأرض ويكون بطن الرجل إلى الإلية، فيجلس على ذلك البطن فتعتبر رجله اليسرى حائلا بينه وبين الأرض. فلما كانت رجله بهذه الصورة بمثابة الحائل بينه وبين الأرض سميت فراشا من أجل ذلك. فقالت رضي الله عنها يفرش رجله اليسرى بمعنى يجعل رجله اليسرى بينه وبين الأرض. وقولها رضي الله عنها وينصب رجله اليمنى، النصب في الأصل الإقامة، يقولون نصب العود إذا أقامه. وقولها نصب رجله اليمنى أي كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن ينصب رجله اليمنى إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد. وهذا الانتصاب ورد في السنة والأحاديث الأخر ما يفسره، فكان من هديه أن يجعل رؤوس أصابعه مستقبلة القبلة، وأما بقية القدم قائمة تكون تحت الإلية أو بجوار الإلية، الأمر واسع في ذلك على حسب ضيق المكان واتساعه وتيسره للمصلي. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة إعظاما وإجلالا لله عز وجل. وقولها رضي الله عنها ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى، احتج بهذه العبارة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بمشروعية الافتراش في الصلاة خلافا للإمام مالك رحمه الله، الذي ذهب إلى ترجيح حديث عبد الله بن عمر في التورك. ونظرا لضيق الوقت سأتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في موضع ثان بذكر أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة من أقوالهم بإذن الله عز وجل. تقول رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، العقبة مأخوذة من العقب، وعقب الشيء آخره، وعقب الإنسان موضعه معروف في آخر القدم. والمراد بعقبة الشيطان للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول المراد بها الإقعاء، وهو إقعاء الكلب أكرمكم الله، وصورته كما ذكر العلماء أن ينصب الإنسان ساقيه ويجعلهما بجوار بعضهما ويلصق إليتيه بالأرض، فتكون إليته على الأرض وساقاه منتصبين، ثم بعد ذلك يضع يديه وراء ظهره. فهذه هي جلسة الكلب وإقعاء الكلب. إذا جلس أكرمكم الله ووضع يديه وراءه فهي أشبه ما تكون بالمنهي هنا. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن المراد بعقبة الشيطان المراد بها أن ينصب الإنسان قدميه ويفضي ببطون بظاهر القدمين إلى الأرض، ويكون العقبان وتكون الإلية على العقبين على خلاف الإقعاء الذي وردت السنة به. والإقعاء الذي وردت السنة به أن تنصب القدمين وتجعل رؤوسهما على رؤوس أصابعهما على الأرض وتجعل الإلية فوق العقبين. هذا الإقعاء مشروع، وقد ورد فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم، ولا حرج على المكلف في فعله، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي يقول بمنعه وتحريمه لأنه اعتبره من إقعاء الكلب. وقد رد العلماء ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه ليس هو المراد في الحديث، والوجه الثاني على القول بإرادته جزموا بالنسخ، فهذا معنى قوله عقبة الشيطان، وقولها رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا اللفظ استدل به جمهور العلماء على تحريم هذه الجلسة، ومذهب الظاهرية رحمة الله عليهم أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم الرفع، فلذلك يقوى التحريم على مذهب الجمهور، خلافا للظاهرية رحمة الله على الجميع. وقولها رضي الله عنها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افترش ذراعيه إذا وضع الذراعين على الأرض فأصبحت الذراعان على الأرض، فهذا يسمى افتراش. إذا أراد الإنسان أن يسجد في الصلاة فإنه إذا وضع ذراعيه على الأرض وألصق الذراعين بالأرض مع الكفين شابه السبع إذا جلس. فالسبع مثلا الأسد إذا جلس فإنه يجلس قد أفضى بذراعيه إلى الأرض وكفيه إلى الأرض أيضا، وهكذا بقية السباع إذا ربضت وجلست فإنها تجعل الذراع مما يلي الأرض. فنهي المصلي عن مشابهتهم لئلا يكون شبيها بالحيوان أكرمكم الله، وأمر أن يرفع ذراعيه من الأرض، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد رفع ذراعيه وجافا بين ضبعيه حتى إنه ليرى بياض إبطيه. وفي حديث ابن ماجة في السنن أن الصحابة كانوا يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي حتى يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إنما يسن إذا كان المكان واسعا، أما إذا كان المصلي بجوار غيره فينبغي أن يرفع ذراعيه عن الأرض وأن لا يلزقهما بالأرض، فإذا رفعهما عن الأرض فقد تحقق ما ينبغي اعتباره لمكان الضرورة وضيق المكان. وقولها رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم، هذه العبارة المراد بها إثبات تسليمه عليه الصلاة والسلام من الصلاة، وهي آخر جملة من جمل الحديث العشر، بينت فيها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته وينصرف من الصلاة بالتسليم. وقد احتج بهذه الجملة جماهير العلماء من الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أنه ينصرف، على أن المصلي إنما يخرج من الصلاة بالتسليم. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه ووافقه سفيان الثوري وغيره من السلف إلى أن المصلي لا يشترط في خروجه من الصلاة تسليمه من الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في مجلس آخر لمكان ضيق الوقت. وأصح القولين اختصارا هو قول الجمهور لحديث عائشة الذي معنا، ولما ثبت في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فدل هذا على أن المكلف لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام أربع صيغ وردت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا سلم المصلي بواحدة منها أجزأ. والصيغ الأربع هي على النحو التالي: الصيغة الأولى كان يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. أما الصيغة الثانية كان يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ثم يقولها عن يساره. وثبت فيها الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. والصيغة الثالثة كان يقول فيها عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره: السلام عليكم. والصيغة الرابعة من سلامه عليه الصلاة والسلام كانت تسليمة واحدة عن يمينه يقول فيها: السلام عليكم، لا يزيد على ذلك. وقال بعض العلماء: كان يقول السلام عليكم قبل وجهه، ويلتفت برأسه عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أربع صيغ في التسليم من الصلاة، من فعل واحدة منها فلا حرج ولا عتب عليه في ذلك، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهرها التسليمتان لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في السلام، أنه كان يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، فيرى بياض خده إذا مال ناحية اليمين، ويرى بياض خده إذا مال ناحية الشمال. ولكن هنا تنبيه ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم ويتنبه له عامة الناس، وهو أن بعض طلاب العلم عن حسن نية منهم وعدم إتقان في تطبيق السنة، لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يرى بياض خده، أصبح الواحد منهم إذا أراد أن يسلم قد ينحرف عن القبلة، فتجده يتكلف في السلام إلى درجة قد ينحرف فيها صدره عن القبلة. وقد صرح بعض الفقهاء على أنه إذا انحرف عن القبلة ولو قبل ركن واحد من الصلاة بطلت صلاته. فينبغي أن تفهم السنة أن المراد برؤية بياض الإبط أن تحرف الوجه، أن تحرف وجهك إلى جهة اليمين حتى إن الذقن تكاد تمس الكتف، وأما صدرك يبقى ثابتا جهة القبلة. وأما حالنا اليوم فلوجود هذا الشماغ ونحوه قد يتعذر على الإنسان أن يرى بياض خده، فالسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلبس العمامة التي لا تحول دون رؤية خده، كان يفتل رأسه حتى إذا حاذى به كتفه أجزأه ذلك. وتحقق الركن المعتبر من تسليم المصلي وخروجه من صلاته. وهنا مسائل للعلماء، نظرا لضيق الوقت لا أستطيع بسطها وذكرها، وإنما أذكرها إجمالا. أولا: هل يشرع السلام؟ وقد بينا هذه المسألة. وأن الصحيح قول الجمهور رحمهم الله من أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم لثبوت السنة بذلك. المسألة الثانية: هل السنة أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. أصحهما قول الشافعية والحنابلة من أن التسليمتين السنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فمن سلم تسليمة واحدة أجزأت، ومن سلم تسليمتين أجزأت. المسألة الثالثة: هل المصلي إذا سلم تسليمتان هل تخرج بالتسليمة الأولى أم التسليمة الثانية؟ خلاف عند العلماء. فإذا قلنا إن الواجب هي التسليمة الأولى تتفرع على ذلك مسائل لطيفة، منها أنك لو سلمت التسليمة الأولى فانتقض الوضوء قبل أن تسلم التسليمة الثانية، صحت صلاتك على القول بأن التسليمة الأولى موجبة للخروج من الصلاة. ومن فوائد هذا الخلاف المسألة المشهورة المعروفة: لو أننا قلنا إن مرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، فسلم المصلي تسليمته الأولى وقبل أن يسلم الثانية مرت بين يديه المرأة أو مر الكلب أو مر الحمار، هل يحكم ببطلان الصلاة أو لا؟ وجهان على الخلاف المذكور. ومن الفوائد المترتبة على هذه المسألة: إذا قلنا إن المصلي يخرج بالتسليمة الأولى فإنه يشرع للإنسان إذا صلى وراء الإمام وكان مسبوقا ببعض الأركان فسلم الإمام التسليمة الأولى، جاز لك أن تقوم مباشرة ولا تنتظر التسليمة الثانية، كما أشار إلى ذلك بعض المحققين ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في فتاوي. ومن هنا يتبين أنه من الغلط معاتبة الناس في القيام بعد التسليمة الأولى لإتمام الصلاة، لأنه وجه مبني على السنة، ولا حرج على المصلي إذا انتظر التسليمة الثانية إن كان يعتقد وجوب التسليمتين، ولا حرج عليه إن قام بعد التسليمة الأولى إن كان يعتقد خروج الصلاة بها، والأمر واسع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم أظن نثقل عن الناس، أظن فيه إثقال، فنقتصر على هذا إن شاء الله بخير وبركة. يعني لولا الإثقال لمشينا في الأسئلة، لكن لا لا نعم إذا الأسئلة. طيب، أولا نعلن عن درس الشيخ محمد الأسبوع القادم، سوف يكون إن شاء الله تعالى في مادة التفسير، في تفسير سورة النور، وسوف يكون هذا وسوف يكون ذلك في مسجد الجفالي أمام وزارة الخارجية بجوار ميدان البيعة، والمواقف متوفرة قبل المسجد وبعد المسجد على اليمين يوم الأربعاء القادم. تفسير إن شاء الله سيكون أربعاء، يكون في درس تفسير وأربعاء في درس شرح العمدة إن شاء الله. هنا بالنسبة لشرح العمدة سيكون في مسجد هذا المسجد، والتفسير سيكون إن شاء الله في المسجد المذكور، وإن شاء الله سنفسر سورة النور بإذن الله عز وجل. وهي سورة كما تعلمون يعني كانت أم المؤمنين عائشة تأمر نساء المؤمنات بحفظ هذه السورة وتفسيرها، وتأمر أن تعلم البنات والنساء هذه السورة لما فيها من الآداب والأمور التي ينبغي مراعاتها في بيوت المسلمين، أدب الاستئذان، أدب الخروج، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية، وهي سورة كاسمها. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يفتح وأن ييسر، وإن شاء الله الأسبوع القادم سيكون في مقدمة علم التفسير، والذي بعده إن شاء الله سيكون الدرس في نفس تفسير السورة، ونسأل الله العافية. جزاك الله خير. كثرة الأسئلة بالنسبة للخروج من الصلاة نخرج من الصلاة إذا أذن المؤذن فلا صلاة إلا المكتوبة، وكان الإنسان يصلي النافلة، أو إذا خرج منه ريحا أو خرج لأمر ضروري، كيف يكون خروجه من الصلاة؟ لأن حديث عائشة كما ذكرت أنه عام، كان يقتم الصلاة بالتسليم في النافلة وغيرها، هل يعني ذلك أن الإنسان إذا أراد الخروج من الصلاة لأي أمر كان يختمها بالتسليم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة فيها تفصيل. المصلي الذي يخرج من صلاته لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون خروجه لانتقاض طهارته، كأن يحدث أثناء الصلاة أو يتذكر أنه على غير طهارة، كإنسان أجنب أو أحدث ولم يتوضأ ونسي أن يتوضأ ثم مضى إلى صلاته، فمثل هذا لا يسلم وصلاته باطلة من أصلها، لا يحتاج إلى تسليم بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن التسليم الخلاف فيه في الصلاة المعتبرة الثابتة، وهذا صلاته باطلة أصلا، فلا يشرع له التسليم، لأن التسليم خروج من المعتبر لا من غير المعتبر. أما الحالة الثانية والضرب الثاني، أن يكون خروجه لعذر، كأن يرى مذهب من قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأقيمت الصلاة وهو في النافلة فأراد قطعها، فإن أصح أقوال العلماء أنه يسلم عن يمينه ويخرج من الصلاة لظاهر حديث عائشة الذي معنا، ولما ثبت في الحديث الصحيح عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفرق بين التسليم أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث الصحيح أن من كبر دخل في حرمات الصلاة، فوصفه بكونه صاحب حرمة، ووصف الذي يخرج من الصلاة بكونه متحللا، فلا بد للخروج إلى هذا التحلل من صفة، فلذلك يشرع له السلام على أصح أقوال العلماء، والله تعالى. جزاك الله خير. في الحديث من عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيى في كل ركعتين. يقول السائل: هل يجب الجلوس للتشهد في الركعة الثانية إذا صلى الإنسان الوتر 3 ركعات متوالية؟ أما هذه المسألة هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان: منهم من أجاز للمكلف أن يصل 3 ببعضها دون جلوس للتشهد، وعليه ظاهر فعله ظاهر ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صلاته عليه الصلاة والسلام 5 في قيامه بالليل، فهذا يدل على عدم وجود التشهد لورود الأحاديث الأخرى عنها رضي الله عنها من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجلس إلا في آخر تلك الركعات، فهذا يدل على أنه كان يصل الوتر بالشفع، وبناء عليه يشرع للمكلف أن يصله، والأولى والأعظم أجرا إن شاء الله ما ورد في السنة الثانية من قولها: ثم يوتر بواحدة. قالوا: فهذا يدل على الفصل، فلذلك يشرع له الفصل، فمن فصل فلا حرج، ومن وصل فلا حرج، والأمر واسع، والحمد لله، والله تعالى. جزاك الله خير. يقول السائل: هل الصحيح في التكبير قوله الله أكبر بالواو أم الله أكبر بغير الواو؟ وهل إذا أخطأ المصلي في التكبير، أي الدخول في تكبيرة الإحرام، أخطأ مثل قال الله أكبر أو قال الله أكبر بمد راء أكبر، هل تنعقد صلاته أم لا تنعقد؟ المنبغي على المكلف التزام ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على هذا اللفظ، ومراعاته على الصفة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقص من ذلك. وأما لو زاد فقال أكبروا فإن هذا لحن وخروج عن السنة. وهل الزيادة توجب بطلان التكبير؟ هناك فرق بين الزيادة داخل التكبير وفي والزيادة بعد حصول التكبير بتمامه. فلو زاد الواو بعد الراء فقال أكبروا فإنه قد زاد بعد انعقاد الصلاة بأكبر، فتنعقد صلاته باستتمام حرف الراء الذي هو آخر الجملة والواو لاغية. وأما لو زاد داخل التكبير لفظا يخرج الصفة كأن يخرج الصفة عن التركيب اللغوي والوزن الصرفي كأن يقول أكبر فقد زاد ألفا. فهذه للعلماء فيها وجهان. فمذهب الشافعية رحمة الله عليهم أنه إذا كان تصريف التكبير إذا كان لفظ التكبير مصرفا من أكبر كصيغة المبالغة ونحوها أنه لا تبطل صلاته وتنعقد. ولكن الذي يظهر رجحان مذهب الجمهور كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة المتقدم من أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ بعينه إلا إذا كان الشخص معذورا كأن يكون في لسانه لثق أو يكون في لسانه عجمة لم يستطع إزالتها لضيق الوقت كحديث العهد بالإسلام، فهذا يغتفر له لمكان الضرورة والحاجة. والله تعالى هذه السائلة باقي 10 دقائق. أنا أخشى الإتقان عن الإخوان والأمر بسيط. جزاك الله خير. أما الواو التي في النصف الله أكبر هذه ليست واو، هذا إشباع للضمة الله أكبر، والناس يختلفون. والذي يظهر أنه إذا كان من باب الإشباع للضمة لا يتأتى لأنه ليس بحرف زائد. نعم. تقول السائلة أرجو توجيه نصيحة للنساء بالإنصات للدرس وعدم التحدث مع الغير أثناء شرح الدرس وجزاكم الله خير. أما الإنصات إلى مجالس العلماء والإنصات لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أدب رباني أدب الله عز وجل به أنبياءه وتأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب الله بهذا الأدب أنبياءه فقال لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فأمره قبل أن يقول له بالتوحيد أمره بأدب العلم اخلع عليك أدب المكان واستمع لما يوحى أدب الحديث. فمن عظم الله وعظم دين الله ينصت للأحاديث المذكرة بالله عز وجل. وهذا كما قلنا كما أنه أدب أدب الله به أنبياءه تأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الله تعالى ذلك في التنزيل بقوله عن مؤمن الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فأمر بعضهم بعضا بالمعروف وهو الإنصات للحديث، ولذلك عد من سخف الإنسان ومن شقائه والعياذ بالله وحرمانه للخير أن يجلس في مجالس العلماء ولا يتأدب بأدب تلك المجالس كأن يجلس مع صاحبه يحدثه، فهذا من سوء الأدب. حتى إن بعض العلماء قال أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله. قالوا وكيف ذاك؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حبط العمل معه لسوء الأدب معه لمكان النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فالعلة واحدة، إنما حبط العمل لمكان سوء الأدب مع النبي لمكان النبوة، والنبوة ورثها العلماء، وإذا جاءوا في مجالسهم فهم دعاتها وهداتها والمجددون لآثارها المحببون في اتباعها، فمن أساء الأدب في مجلس العلم فأبعده الله من رجل وأبعدها الله من امرأة. أي شقاء أعظم من أن تخرج المرأة من بيتها إلى مجلس العلم لا تحسن الأدب مع الله عز وجل بالإنصات، وتجلس تحدث صاحبتها وتشغلها عن ذكر الله وتعطلها عن طاعة الله، أبعدها الله من امرأة وأبعده الله من رجل لم يرى حرمة الشرع ولم يتق الله عز وجل في نفسه. ولذلك أوصي إخواني في الله أن يتق الإنسان ربه في مجالس العلماء، إن الله عز وجل عظم مجالس العلم حتى حرم على الصحابة إذا كانوا في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا من ذلك المجلس إلا بعد استئذانه صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك إجلالا للدين وإعظاما لحرمات شرع رب العالمين، فمن عظمها فنعم الرجل ونعمة المرأة، ومن أهانها بالإعراض عنها. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول نقص العقل والعياذ بالله، لأن كامل العقل يحفظ للحكمة حقها، ومجالس العلم مجالس الحكمة، والله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الأمر الثاني فإن الحديث أثناء القراءة والعلم يدل على أن الإنسان والعياذ بالله مستخف بالشرع، وقال العلماء إن الاستخفاف بالشرع يدل على ضعف تقوى العبد والعياذ بالله. ولذلك بين الله تعالى أن من الخير إعظام دينه، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقل لي بربك إذا لم تكن آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الله، فما هي شعائر الله؟ فالله الله في الكتاب والسنة، والله الله في شرع الدين والملة، أن يبلغ بنا والعياذ بالله ضعف الدين والعقل أن نستخف بما أمر الله بإعظامه. والله كم من قلوب تتمنى وتحن إلى مجالس العلم، وكم من قلوب تتمنى لقاء العلماء والاستماع في مجالس العلماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل إذ وفقه للجلوس في مجلس العلم، ولم يسلط عليه المشاغل، ولم يبتله بالمرض الذي يحول بينه وبين هذه المجالس. فينبغي علينا جميعا أن نحفظ حدود الشرع وحرمات الدين، وإذا رأيت شخصا يحدث صاحبه كالمستخف بالدرس والعلم فانصحه وانهره، فذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحديث في مجلس العلم منكر، لأنه صرف للقلوب عن مجالس العلماء والاستفادة من العلماء وطلاب العلم. وكما يقول العلماء إن الإنسان ينال مرتبة الفضل في العلم بأمرين: الأمر الأول أدب العلم وإجلال الله عز وجل في دينه وشرعه، والأمر الثاني العلم بذلك العلم والعمل به. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ الأمرين: الأدب في مجلس العلم، وكذلك أيضا الاستفادة من ذلك العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بأدب يرضيه عنا، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أخلاقا ترضيه عنا، وأن يصرف عنا شرار الأخلاق، وأن يعيذنا من أخلاق أهل النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.